نقول له الظهر ده اداء ولا قضاء؟ اداء. السؤال دلوقتي بقول في قول المؤلف في وقتها، هل المراد به وقت الضروره ولا وقت الاختيار؟ يعني حسأل اخو، حسأل مين دلوقتي؟ الاخ ده لا اللي وراك على طول، اللي بص وراه بقى انت. ايوه انت. يعني دلوقتي احنا في العصر، لو اني كبرت تكبيرة الاحرام في اخر وقت الاختيار ثم خرج وقت الاختيار، هو ده مراد المؤلف؟ يعني ايه في يعني كلامه ينطبق على ايه في العصر، في صلاة العصر كده؟ يعني اشرح لي هذه الكلمة، تدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها على صلاة العصر قبل غروب الشمس. أحسنت، جزاك الله خير. لأن احنا قلنا إن مسألة الضرورة والاختيار ملهاش علاقة بإن الصلاة أداء ولا قضاء، هي أداء في كل حال، إنما ليها علاقة بإنه لا يجوز أن تؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة إلا مع عذر. إذا مراد المؤلف هنا بتكبيرة الإحرام في وقتها ما يشمل وقت الايه؟ الضرورة. فإني لو صليت الصلاة في وقت الضرورة فقد صليتها أداء، ولو كبرت تكبيرة الإحرام في آخر وقت الضرورة رحمك الله فقد صليتها أداء، ولو كبرتها كبرت تكبيرة الإحرام في آخر وقت الاختيار وأوقعت الباقية في وقت الضرورة، مش ده المؤلف عاوز يقوله، ان هي كده كده ايه؟ أداء، مفيش إشكال فيها دي. ها؟ الاثم، فالضروره والاختيار يتعلقان بالاثم مش بالاداء والقضاء. هذا اثم ان لم يكن لعذر، ودي مساله ثانيه، انه اثم ولا مش اثم ده بحث غير بحث الصلاه اداء ولا قضاء. المؤلف عاوز يتكلم هنا عن الاداء والقضاء، نصف الصلاه بانها اداء اذا وقعت تكبيره الاحرام في وقتها، يعني في اخر لحظه من الوقت، يبقى اسمها أداء. وإن جاءت قراءة الفاتحة وبقية أركان الصلاة واجباتها بعد خروج الوقت، فإن خرج الوقت قبل تكبيرة الإحرام، أنا بقول الله أكبر لم أدرك تكبيرة الإحرام في الوقت، بل جئت بالتكبيرة في أول وقت الصلاة التي بعدها، فالصلاة كلها إيه؟ قضاء. طيب، وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها. بقيت مسألة الإثم، لما أنا أقول إنك أديت الصلاة، صليت صلاة الظهر دي أداء، أو صلاة الفجر كبرت تكبيرة الإحرام في آخر 5 ثوان من وقت الفجر، بعد 5 ثوان من تكبيرة الإحرام طلعت الشمس، يعني دلوقتي الشروق مثلا الساعة كام؟ 9:50، ماشي؟ أنا 6:49 و50 ثانية، دي مش حاجة نادرة يعني بتحصل. قمت الساعة 7:15 بالضبط، جري على الحمام، اتوضيت، دخلت الحمام الأول، مش قادر بقى، دخلت الحمام الأول واتوضيت، وببص في الساعة لقيتها 49:50، باقي قد إيه على خروج الوقت؟ 10 ثواني. فقلت الله أكبر، وقلت دعاء الاستفتاح وبعض الفاتحة، بلا شك ان بقيت الصلاة خرجت عن الوقت خلاص. الصلاة دي اسمها ايه؟ الفجر ده اداء ولا قضاء؟ اداء. البحث الثاني، انا اثم ولا غير اثم؟ ده ملوش علاقة بقى. قد اكون اثما اذا كنت مفرطا، وقد اكون غير اثم اذا كنت معذورا بنوم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصليها إذا ذكره، وفي قوله عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة. فأنا ما لحقتش غير كده، أعمل إيه طيب؟ فأنا الصلاة أداء وغير آثم في حالة العذر، لكن في حالة عدم العذر الصلاة أداء وأنا آثم. هي برضو أداء، يعني لو أنا بمزاجي كده قاعد وقمت آخر 10 ثواني قلت الله أكبر، نقول لك أديت الصلاة وأنت آثم. ممكن تبقى الصلاة كلها قضاء وأنت غير آثم. يعني مفيش تلازم بين الأداء والإثم وعدم الإثم.

ده الاصل. فان بان لنا خطأ بعض التقاويم في بعض الاوقات فلا بد من انتظار دخول الوقت بغلبة الظن، والاستحباب ان نؤخر حتى نتيقن. وهنا يثور البحث في مسألة صلاة الفجر وغالب الظن ان صلاة الفجر ليست على التوقيت المضبوط فلا نصلي قبل غلبة ظننا بدخول الوقت، وهذا يختلف يتراوح، ساعات يبقى اكثر من ثلث ساعة وساعات يبقى اقل من ثلث ساعة. لو ان الانسان انتظر مثلا الى 20 دقيقة تلت ساعة يبقى غلب على ظنه الدخول، ولو انتظر اكثر 5 دقائق مثلا فقد تيقن دخول الوقت، ويستحب له ان ينتظر الى هذه المدة. وساعتها نزود 5 دقائق اللي قلنا عليهم بين الاذان والاقامة يبقى ايه نص ساعة. يبقى نص ساعة مش عشان الفجر يستحب تأخرها، لكن بعد ان نعلم الدخول او يغلب على ظننا الدخول يستحب ان ننتظر مدة تكفي لصلاة الراتبة مثل ما سبق. المسألة الثانية، طبعا هتجيلي اسئلة كتير انا عارف موضوع الفجر، انا قلت اللي عندي خلاص يعني بلاش اسأله، انا قلت الذي اراه في نفسي عشان ما حدش يسأل، اللي مش واضح له دلوقتي حالا يقول. قول ايه اللي مش واضح لك؟ الغالب على الظن ان الفجر ليس في وقته، كويس، فننتظر حتى يغلب على ظننا دخول الوقت. غلبة الظن تحصل غالبا بثلث ساعة، واحيانا تزيد واحيانا تقل. لو انتظرت حتى تتيقن يعني 25 دقيقة مثلا فهذا مستحب، فالمستحب ان تنتظر من 20 لـ25 دقيقة. والذي ينبغي ان تفعله انك تصلي بعد ثلث ساعة. مش قادر اقول انه صلى قبل كده صلاته باطلة، لانه بنى على ايه؟ بنى على غابة ظن عنده، مش بس بخبر ثقة متيقن. غالب الظن يعني يقولك انا غالب ظني ان عمل المسلمين جرى بهذا من عشرات السنين، ومعنديش حاجة واضحة غلط فيها هذه التقاويم. والكلام ده اخذ ورد وفيه قيل وقال، فانا مش قادر اجزم ان الصلاة باطلة، لكن الذي ينبغي الاحتياط في هذه المسألة. وفي الصيام بالعكس، لا تأكل بعد اذان الفجر على الوقت المعتاد احتياطا للصوم، فتحتاط في الموضعين، ده غاية ما عندي ولا نفصل اكثر من ذلك. المسألة الثانية المغرب، وقت المغرب، خروج وقت المغرب على التقاويم مبني على مذهب الحنفية، على التقاويم المشهورة الا تقويم امريكا الشمالية، وهو متأخر يعني وقت العشاء يدخل عند الحنفية بعد وقت العشاء عند جمهور العلماء بنحو من 10 دقائق الى ربع ساعة. بناء على خلاف الشفق الاحمر والابيض، واحنا مذهبنا ان وقت المغرب يخرج امتى؟ عند مغيب الشفق الاحمر، ده مذهب الجمهور. فالحاصل في التقاويم المشهورة الا ما استثنينا فيما اعلم انهم يصلون العشاء بعد دخول وقتها بنحو 10 دقائق او ربع ساعة. دي مفيهاش مشكلة في انك صليت العشاء بعد دخول الوقت، لكن فيها مشكلة في ايه؟ في اللي اخر المغرب الى هذا الوقت ظنا ان المغرب باق. ان كان عاميا فمذهبه مذهب من يفتيه او مذهب عامة الناس، او خلاص مفيش مشكلة، مش هنقول له انت اثم، العامي ملوش مذهب مش هنؤثمه، والحنفي لن نؤثمه. لكن من الذي يأثم في هذه المسائل؟ من يرى ان الوقت يخرج قبل هذا الموعد ويؤخرها منتظرا اذان العشاء، نقول له لا، ده انت الوقت خرج بالنسبة لك من يجي 10 دقائق مثلا. اما العامي فما فيش اشكال وما فيش انكار عليه، لكن انا اتكلم على من يرى ان خروج وقت المغرب بمغيب الشفق الاحمر وعلم ان العشاء تتأخر وانتظر حتى بعد هذا الوقت وصلى قبيل العشاء بنحو 5 دقائق مثلا، فهذا قد صلى بعد خروج وقت المغرب بناء على مذهبه هو في المسألة. فانتبه لهذه المسألة ايضا لأهميتها. نعم.

واللي حاضت نزل دمها او انتقل دمها قبل غروب الشمس بنصف دقيقة ها معلهاش مغرب بس عليها ايه لو كانت صايمة عليها تقضي اليوم ده الله يعين لان خلاص فسق ليه عكس ايه لا سيبك من عكس هنجيله دلوقتي العكس ده خلاص فهمتوا دي ماشي ثم كلف وطهرت قضوها ثم قال ومن صار اهلا هي دي العكس بتاعتك بقى ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع اليها قبلها يا اخي ركز معايا في المساله دي المساله اللي فاتت الوقت دخل عليا وانا مكلف ثم زال التكليف او حاضت المراه بعد دخول الوقت ده الكلام ده باعتبار اول الوقت باعتبار ايه الوقت داخل اهو داخل وانا مكلف وبعدين حصل مانع من مانع التكليف بعد اول جزء من الوقت دي بقى عكسها برضو معانا تكبيرة الاحرام دخل وقت العشاء والراجل مجنون من اول المغرب وغروب الشمس وفي حاله جنون فضل مجنون لا منتصف الليل ايه احنا عندنا لحد طلوع الفجر لحد قبل الفجر بدقيقه واحده وزالت الجنون شفاه الله يبقى صار اهلا لوجوبها امتى قبل خروج وقتها بقدر تكبيره الاحرام ده لو بثانيه واحده او ثانيتين لا لوحده منهم احنا كنا في العشاء نقول له لزمتك العشاء والمغرب كمان ايه صليهم بعد الفجر مش مشكله صليهم امتى اصل قضيه صليهم امتى دي مش قضيتنا احنا ولا قضيته هو ما هو مالوش ذنب فيها قضيه ان انت ادركت الصلاه وثبتت في ذمتك صليها بعد الفجر بقى هتعمل ايه يعني مفيش ساعه سموها بتاعت الزمن دي سموها آلة الزمن مفيش آلة الزمن يعني هيعمل ايه مش هعرف ارجع الوقت لكني ادركت الوقت قبل الفجر بنصف دقيقه مستحيل اقوم حتى اتوضا في نص دقيقه عاده يعني نقول له خلاص اتوضا وبعد ما تخلص وضوء صلي ايه دلوقتي مغرب وعشاء وهات برضه في المراه التي طهرت من الحيض انقطع دمها قبل طلوع الفجر بدقيقة واحدة نقول لها عليك صلاة ايه دلوقتي العشاء والمغرب لانها تجمع اليها وزي كده في العصر مع الظهر افاق من جنونه قبل غروب الشمس بدقيقة نقول له صلي ايه ظهر وعصر طهرت من حيضها قبل غروب الشمس بدقيقة صلي ظهر وعصر اغتسلي وصلي ظهر وعصر ولو كان الصلاة هتقع بعد المغرب فهمتم يا جماعة مين مش فاهم انت مش فاهم وانت مش فاهم هنقولها بعد شويه اذن ونكمل ان شاء الله فين الاثنين اللي ما فهموش ركزوا معايا والباقي برضه ركز احنا من شويه في اول الدرس قلنا تدرك الصلاه بايه بتكبيره الاحرام في وقتها ماشي الجماعه كلهم ركزوا معايا تدرك الصلاه بتكبيره الاحرام في وقتها احنا بقى عمالين نبني على الاصل ده فبنقول هنتكلم مرة في أول الوقت ومرة في آخر الوقت هنتكلم مرة في إيه؟ في أول الوقت ومرة في آخر الوقت وكلامنا دلوقتي في أول الوقت في أول الوقت في المغرب وكلامنا في آخر الوقت في العشاء يعني لما أجي أتكلم في أول الوقت هتكلم عن الظهر والمغرب ولما أجي أتكلم في آخر الوقت هتكلم عن العصر والعشاء اشمعنى هتعرف بعد شوية هتكلم فين في اول الوقت يا جماعة في اول وقت هتكلم عن الاولى منهم اللي هي الظهر ظهر وعصر هتكلم عن الاولى وفي اخر وقت هتكلم عن الثانية اللي هي الايه العصر وبرضه في المغرب والعشاء في اول وقت هتكلم عن الاولى اللي هي المغرب وفي اخر وقت هتكلم عن الثانية اللي هي الاخيرة العشاء انا بتكلم دلوقتي في اول وقت بتكلم عن ايه وايه والمغرب ماشي هتكلم عن الظهر والمغرب متى يدخل وقت الظهر؟ بعد الزوال بزوال الشمس

يبقى يسقط الترتيب بنسيانه. يبقى لابد ان افرغ من الصلاة الحاضرة عشان نقول ان الترتيب سقط، لكن لو تذكرت في اثنائها لازم اجيب الصلاة بالترتيب. وكذلك بين الفوائت، يعني لو انا بصلي الظهر الفائتة بتاعت امبارح وافتكرت ان علي الظهر بتاع اول امبارح لازم اجيب الظهر بتاع اول امبارح ما لم اعلم او اذكر بعد انتهاء الظهر بتاعت امبارح، كنت ناسي وافتكرت بعد ما خلصت، يبقى اصلي الظهر بتاعت اول امبارح وخلاص، مش لازم اعيد الظهر بتاعت امبارح تاني. انما لو تذكرت في اثنائها ايه اللي يحصل؟ اثناء ما ينفعش، لازم تخرج منها وتعيد، تعيدها بعد ان تصلي ما عليك من فائته قبلها. ويسقط الترتيب بنسيانه. المساله الثانيه، وبخشيه خروج وقت اختيار الحاضرة. واحنا كده نتكلم في صلاتين بس، ايه هما؟ العصر والعشاء، هما دول ليهم وقت ضرورة. انما الظهر، انما المغرب والفجر بتوع الكراهة دول مش تفهم معانا هنا. كلامنا دلوقتي هينصب على صلاتين، هما العصر والعشاء. لما يضيق الوقت جدا فلا أستطيع أن أجمع بين الفائتة والحاضرة، يبقى أقدم إيه؟ الحاضرة أول عشان مش الاثنين فوائت، ودي واضحة لما يكون الوقت كله هيخرج. أما دلوقتي كانت وقت الضرورة، سيصير ظل كل شيء مثليه بعد دقيقتين. يصلي العصر، يا إما ممكن أصلي الفجر اللي أنا كنت اللي فاتني. الفجر ممكن يجي في دقيقتين، لكن العصر صعب تيجي في دقيقتين. نقول له مع ذلك ايه؟ الحق العصر في هذا الوقت وبعد كده يبقى صلي الفجر. خشية خروج وقت اختيار الحاضرة. وكذلك في العشاء. اللي هو ايه وقت الضرورة بتاعها؟ الاختيار إلى ثلث الليل. إلى ثلث الليل. ثلث الليل. أنت كنت معانا الدرس اللي فات؟ ما اللي حصل؟ تلاقيك في الشرح الممتع صح؟ مشكلة الشرح الممتع، مش مشكلة، انت اللي عملته مشكلة، لان الشرح الممتع الشيخ ده ليه اختيار تاني خالص. حتى ده بيقول العشاء ينتهي وقتها بنص الليل، مش بس ضروري، يعني نص الليل دي مش وقت للصلاة اصلا. وهذا مذهب غريب. ايه؟ انا عارف بيسألوا ايه، بس هو مذهب غريب مع استدلاله بقول الله تعالى إلى غسق الليل، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى نصف الليل. خلينا بس في معتمد المذهب دلوقتي. الكلام الآن في وقت العصر والعشاء. سيصير ظل كل شيء مثليه إذا لم أصلي العصر الآن قبل الفائتة. يبقى يسقط الترتيب ولا لا؟ يسقط. لو صليت الفائته سيصير ظل كل شيء مثلي، نقول له لا صلي العصر الاول. لو صليت الفائته سيذهب ثلث الليل، نقول له صلي العشاء الاول. هذه المسالتين المستثنيتين في كلام المؤلف. المساله الاولى النسيان، المساله الثانيه خشيه خروج وقت اختيار الحاضره. ما ذكرش حاجه عن الجماعه. خشيه فوات الجماعه مثلا. فتدخل في انهي بقى، في المستثنى ولا في المستثنى منه؟ يعني دخلها بعد إلا ولا قبل إلا؟ ها؟ قبل إلا. يعني نقول له لا، فوت الجماعة وهات الترتيب. طول المؤلف ما كلمش عن الجماعة. أقول لك هو المؤلف كان بيعد لك الصور اللي يجب فيها الترتيب ولا اللي ما يجبش فيها الترتيب؟ ها؟ بيعد الصور اللي ما يجبش اللي يسقط فيها الترتيب. قال اثنين بس، يبقى أي صورة تجيبها خارج الاثنين دول داخلة في إيه؟ في اللي يجب فيها الترتيب. والصورة التي يسأل عنها كثيرا، كان الحاج يسأل عنها والأخ يسأل عنها، ناس كثيرة سألوا عنها وبيسأل عنها كثيرا، أني دخلت المسجد فوجدت الناس يصلون العصر وأنا كنت صليت الظهر، أعمل إيه يا شيخ؟ هتقول إيه يا جماعة دلوقتي بعد ما عرفت العلم نور؟ هتقولوا إيه؟ ها؟ هنقول صلي الظهر حتى